السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع لهذه السلسلة معنا قد وصل إليه أنه ابتدأ الكلام من قريب في شرح أحاديث التوبة، وهي كما ذكرنا مسألة متعلقة بالاستقامة، فإنه لا يستطيع أن يستقيم إلى الله تعالى إلا أن يكون تائبا مصاحبا للتوبة إلى أن يلقى الله تعالى. وبالتالي كان لا بد أن نشير إلى تفسير الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وشرعنا في شرح بعض أحاديث التوبة. أنا كل مرة نذكر هذه المقدمة لمن لم يتابع، ينبغي له أن يتابع، وسوف نختصر الكلام وندخل فيما كنا فيه. من لم يسمع هذه الأحاديث لزمه لزوما أكيدا أن يسمعها، فهي قضية المشكلة التي نحن فيها اليوم، وهي كيفية الاستقامة والثبات على الطاعة التي نشكو منها جميعا. وقد بيّن الله تعالى سبيلها وهيأ طرقها، ووضح سبحانه وتعالى تلك السبل ليسير فيها المؤمنون بعونه تعالى ومدده جل وعلا. وإن قصروا تقصيرهم من أنفسهم، تلك المشكلة. المهم، وصلنا بعد الكلام على مسألة التوبة إلى هذا المعنى الجديد الذي أشرنا إليه في المرات الماضية، وهو من أهم مهمات الوصول إلى الله تعالى. قلنا الوصول إلى الله تعالى بحد فاكر بإيه؟ بدوام الأنس بالله تعالى وبمحبته، وبالتجافي عن غرور الدنيا. الثلاثة دول مش هيتحقق بي هذا الكلام، مش هيوصل. إن الله تعالى قد خلق الخلق وهيأ الأسباب كلها ليصلوا بها إلى الله تعالى. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا طريق الأنس بالله تعالى هو دوام الذكر لله تعالى، وطريق المحبة هو معرفة الرب. من عرف ربه أحبه سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة هي حاصلة بدوام الفكر، أن يتفكر في آيات الله تعالى المتلوة والمشاهدة. الناس تسمحني شوية، أنا دماغي وجعاني فبتكلم بالراحة. وهذه الآيات المتلوة والمشاهدة التي سميناها منزلة إيه؟ محدش مذاكر. منزلة التذكر والتفكر، هذه المنزلة علاقتها بالتوبة بقى. قلنا هذه المنزلة التالية بعد منزلة الإنابة، قلنا قوله تعالى وما يتذكر إلا إيه؟ إلا من ينيب. والإنابة دي بعد التوبة. يبقى السير المنطقي الذي نسير فيه هو التوبة، الإنابة، التذكر والتفكر. فقلنا سواء نختصر قضية الإنابة بعد التوبة وندخل في جزئية فقط واحدة من في درجة من درجات التذكر، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي بيسموها، احنا نقول المسألة مسألة التذكر كما ذكرناها المرة الماضية. قلنا اللي نذاكر وضايا بقى أبنية التذكر، يعني ما يقوم عليه التذكر، بنيان هذا التذكر ثلاثة. الأولى الانتفاع بالعظة، لن يتذكر بعد الإنابة إلا لهذا الإيه؟ لهذا الحال الأول، وهو الانتفاع بالعظة، بالعظة الموعظة يعني، والاستبصار بالعبرة، والثالث جنيو ثمرة الفكرة. بهذه أبنية التذكر عدينا الأولى والثانية ودخلنا في جني ثمرة الفكرة، عشان هذه هي مشكلتنا التي ينبغي أن ننظر فيها حتى يتحرك الناس إلى الله تعالى. كيف يجني المرء ثمرة الفكرة التي يتفكر فيها في الله تعالى، أسمائه وصفاته، يتفكر في آخرته، يتفكر فيما هو مقدم عليه، في إصلاح النفس، في غير ذلك من منازل الإيه؟ من منازل التعب. قال تجتنى، يعني يجني المرء ثمرة الفكرة بثلاثة أمور. الأول بقصر الأمل في الدنيا، اللي عنده طويل الأمل في الدنيا لن يستطيع أن يتفكر في أسماء الله وصفاته ولا في الآخرة، لأن هقول لك بكرة وبعده مش ليس على باله ولا همه هذا الحال. وقصر الأمل الذي يقطع على الإنسان أمله في الدنيا يجعله مستعدا للقاء الله، وأن لقاء الله تعالى أقرب إليه من أي شيء، كما قال تعالى اتقوا الله ولتنظر النفس ما قدمت لغد، هو غد أقرب حاجة. بهذه الأولى قصر الأمل لا يستطيع أن يجني ثمرة الفكرة التي تقوده إلى معرفة الله تعالى ومحبته إلا بقصر الأمل. بل الأمل طويل في الدنيا لا هيحصل فكرة ولا غير فكرة، مش هيحصل حاجة. اللي بيقول بكرة وبعده إن شاء الله وربنا يكرمني وهعمل جدول وهعمل منهج وامشي عليه والكلام ده كله، ولما أرجع من السفر ولما أخلص كذا، عمره ما هيمشي إلى الله تعالى. هذه الأولى. الثانية ذكرها الشيخ بمعنى التأمل في القرآن، تدبر القرآن الكريم، وتكلمنا فيها طويلا، تدبر القرآن. والثالثة تجنب مفسدات القلب الخمسة، هذه هي الخلطة والشبع طعام يعني، والمنام، والتعلق بغير الله تعالى، والتمني. لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى من لم يتجنب هذه الخمسة. لا يأكل كثير، ينام كثير، مش هيفكر، إذا امتلأت المعدة نمت الفكرة. اللي هينام هيضيع عمره، نام كثيرا، أكل كثيرا، ولا يأكل ويشرب نفس الكلام، أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، ضيع كثيرا من أخرى. والخلطة التي تكلمنا عليها. المهم بدأنا تكلمنا على قصر الأمل والتأمل في القرآن، التدبر فيه ومعانيه الجميلة التي ينبغي أن يعيدها كل أحد، من لم يسمعها ينبغي أن يسمع هذه المعاني مرة أخرى. اللي مش مهتم بأخرته ده حاجة تزعل بقى، عشان احنا عمالين نقول يا آخرة عشان ربنا يفك علينا اللي نازل واللي حاصل واللي واصل. في المرات الماضية تكلمنا بقى عن إيه؟ عن المفسد الأول من مفسدات القلب وهو الخلطة، كثرة الخلطة، الاختلاط. نقول ضابط هذه المسألة، تكلمنا على ضوابط كتير فيها، أن ضابط هذه المسألة أن المرء لا يخالط الناس إلا في المستحب والواجب فقط. إذا كان هناك شيئا من المباح ينبغي أن ينقلب إلى مستحب، بعدين في شيء مباح لابد أن يكون هذا الشيء أن يصرفوه إلى أن يأخذوا عليه حسنات، لا أن يضيعوا أوقاتهم التي سيسألون عليها، خاصة وأن من يضيع وقته في المباح يوشك أن يقع في المكروه، ويوشك أن يقع في الحرام، ويوشك أن يضيع المستحب أو الواجب. فهذه الخلطة على هذا الحال، وتكلمنا على معانيها إلى آخر الكلام، ونستأنف بقية مفسدات القلب التي ذكرها الشيخ. فهمنا الترتيب كده؟ طيب، المفسد الثاني من مفسدات القلب، شيء قدمه على الأكل والشرب، وهو اللي احنا عايشين فيه، اللي بيسميه بقى الشيخ ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني، ان هو الآية الواحد قاعد قلبه وعقله وذهنه إنما هو ممتلئ من أمنيات في هذه الحياة الدنيا، عاوز يبقى كذا وعاوز يبقى كذا وعاوز يبقى كذا ويحصل كذا ويروح كذا ويجيب كذا ويعمل كذا. هذه الأماني وهي الأحلام التي يجدها المرء في ذهنه، يتعامل بها في ذهنه، عايز يحصل كذا ويحصل كذا ويتقلب كذا. كل اللي انت بتفكر فيه ده اسمه الأماني، وكل هذه المعاني اللي انت بتفكر فيها غير التفكير في الأسماء والصفات، وغير التفكير في الآخرة، وغير التفكير فيما يقربك إلى الله تعالى، وفي الأنس به، وفي دوام ذكره سبحانه وتعالى، كلها أمنيات. إلا أن تكون هذه الأمنيات أمنيات في طلب الآخرة، وهذه لا تكون أمنيات بمعنى أنه عاوز بقى إيه، يبقى عالم ويبقى مجاهد ويبقى متعبد ويبقى زاهد، ولكنه لا يقف عند مجرد الأمنية، إنما يسلك السبيل لتحقق هذا الطلب أو لأن يحصل هذا المطلوب. يبقى عاد يقول لك أنا عايز أبقى زاهد وعايز أبقى مجاهد وعايز أبقى من العباد القانتين صوامين القوامين أو من العلماء المبرزين أو غيره، أن يلتحق بهذا السلف الصالح الذين كانوا على تلك الأحوال الحسنة، وهو لا يقدم شيئا في سبيل ذلك ولا يبذل له ولا يجاهد له. هذه أيضا أمنيات إذا لم يحاول أن يسلك السبيل للتحقق بها. يقول الشيخ الكلام ركوبه بحر التمني. يقول والتمني هذا بحر لا ساحل له، قاعد يتمنى بقى، شوف كل واحد قاعد يتمنى ايه بالنهار، هيتجوز امتى مثلا، مش عارف هيخلف ايه وهيبني ايه وهيسافر ايه وهينجح ايه وهيعمل ايه، الكلام اللي ايه كل الاماني اللي انت عايشها في دماغك دي. الشيخ بقى بيسميه هنا هذا البحر الذي يركبه المفاليس، المفلسين اللي ما لهمش اخره، المفلسين اللي ما بيحاولوش يجمعوا حسنات. هذا وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل ان المنى راس اموال المفاليس، وبضاعه ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، يتفكر ويذهب ويتمنى، ثم كالنائم يحلم بالسفر والأكل والمال وكذا وكذا، ثم يستيقظ فإذا به على الحصيرة كما يقول الإمام ابن القيم. يصحى يقول لك يا هذا أنا كنت رايح وبحظ وكذا وكذا، حاجات الجميلة بتاعت الخيالات المنامات دي، وبعدين يستيقظ فإذا به على الحصيرة. يقول أبو الشيخ فلا تزال أمواج الأمانية الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة، نفس اللي ما رأيش آخره يعني، ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، فاعتاضت عنها بخيالات الذهن، بالخيالات الذهنية، وكل بحسب حاله، من متمن للقدرة وللسلطان وللضرب في الأرض وللتطواف في البلاد وللأموال والأثمان أو النسوان أو المردان أو غير ذلك، فيمثل المنى صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتز بها، فإذا استيقظ فإذا يده الحصير. وصاحب الهمة العالية، العكس من هذا الكلام، أصحاب الهمم، وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله تعالى ويدنيه من جواره، هذا أصحاب الهمم العالية. فأماني هذا أصحاب العلل العالية إيمان ونور وحكمة، الواحد يتمنى ليس له إلا أن يتمنى تلك الأحوال الحسنة التي ينبغي أن يسارع إلى الاستعانة بالله تعالى ليحققها. وأمام أولئك خداع وغرور، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل لو أن لي مالا مثل ما لفلان لفعلت فيه مثل ما فعل، يعني أن يتصدق وأن يصل رحمه وأن يخرج منه حقه، قال هما في الأجر سواء إلى آخره. فتلك المسألة إذن التي ينبغي أنه إذا وجد المرء نفسه في هذه الأماني أن يبدأ كما ذكرنا في طريق الاستقامة، لو حد فاكر الخطبة المهمة التي كانت في أول أسباب الاستقامة والتي سميناها حفظ الخواطر، والأمر الثاني من أسباب الاستقامة صدق التأهب للقاء الله تعالى، وحفظ الخواطر هذه هي الأولى التي بها يحفظ المرء هذه الخواطر التي تأتي لتشغله عن الله تعالى وتضعه في هذه الأمان والغرور الكاذب وتضيع عليه عقله وذهنه وشغله إلى الله تعالى. لا بد أن يراجع الناس هذه الخطبة، وهي حفظ الخواطر وأهميتها وطرق هذا الحفظ وصدق التأهب للقاء الله تعالى. ماشي، مين اللي هيدور على الخطبة ده عشان يسمعها؟ واحد بس، الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر الأول، كيف يحفظ خواطره وكيف يستبدل هذه الخواطر بخواطر الإيمان، وكيف يسير بعد هذه الخواطر إلى قضية الذكر والفكر في طريق الله تعالى. الحال التي نحن فيها حال أقرب إلى البلادة، يعني ناس مبلدة كده، ولا لا هي بتفكر في آخرتها، ولا هي بتفكر في خواطر الإيمان، ولا هي تفكر فيما هي مقدمة عليه من أمر الله تعالى، فضلا عن أن تفكر في أسماء الله الحسنى وفي التعبد وفي الزهد في الدنيا وفي العلم النافع في العمل الصالح وفي قضايا التوكل والرضا واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء والمحبة والمعرفة والتوحيد إلى آخر هذه المعاني التي نفتقدها والتي هي أساس معرفة الرب ومحبته سبحانه وتعالى. المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تعالى، وهذه نرى في أنفسنا ما أن يحدث للمرء شيء فإن أول ما يفكر فيه أن يتصل بفلان وأن يذهب إلى فلان وأن يكلم فلانا وأن يوسط فلانا وأن يقترض من فلان وأن يفعل من فلان، وهذا دليل على أن هذه القلوب ليست على التوحيد الذي يجعلها متعلقة بالله تعالى. هو بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء، بيده الخلق والأمر، له الخلق والأمر، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ويجار عليه. وهذا ينبغي لهؤلاء الموحدين لله تعالى أن يكون تعلقهم به سبحانه وتعالى كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن توكلت على أحد آخر بين لك في الآية أنه يموت، فإن توكلت عليه فأصبح ميتا فماذا تفعل؟ لذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبح بحمده وكفى به سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبير. المهم لسنا بصدد تفسير الآية، إنما هذا المعنى المهم: كيف يرتكن المرء إلى الله تعالى، كيف يتعلق بالله تعالى محبة وخوفا ورجاء ورضا وتوكلا ويقينا وثقة في الله تعالى. إذا كان هو سيذهب لهذا المخلوق الزائل، كيف يترك ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وخلق هذا المخلوق الزائل ليتعلق بالمخلوق الزائل؟ وإنه ينبغي حينئذ أن يكون دعاؤه وعبادته لله تعالى. يذكرون في هذا الحال أن سيدنا موسى عليه السلام قال ما سأل أعظم الأسئلة في هذه الحياة الدنيا، سألها الله تعالى فقال: رب أرني أنظر إليك. وليس هناك سؤال أعلى من ذلك أو طلب أعلى من هذا. ولما كان جائعا فقيرا سأل الله تعالى، يعني كما يقولون باب النص، سأله في رؤية الله تعالى. ولما احتاج إلى رغيف خبز سأل الله تعالى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان هذا المعنى هو الدافع لهذا الحال الحسن. لا يكون المرء موحدا ربه، مقبلا عليه سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، واثقا فيه، يرضى بقضائه سبحانه وتعالى، خائفا منه، راجيا له سبحانه وتعالى، متضرعا إليه، واقفا على بابه يدعوه، يعلم أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يدفع عنه أحد في هذه الحياة الدنيا، ولن يرحمه إلا هو، ولن يغفر له إلا هو، وأنه لن يعطيه أو يمنعه إلا هو. فهو المعطي المانع سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا لم يصف قلبه على هذه الأحوال، وهي مسألة مجاهدة، لأنه لن يسمع هذا الكلام ثم يصير وليا، هذه مسألة الولاية لله تعالى، لابد إذن أن يسمع هذا الكلام ليبدأ ليجاهد نفسه عليه. فإما جاهد نفسه على هذه المعاني ونزل تلك المنازل وبدأ في سكة السير إلى الله تعالى، رأى أنوار التوحيد في قلبه، ورأى أنوار التوحيد على بدنه، ورأى ذلك في أحواله كلها بعد ذلك. لذلك الشيخ يقول: فليس أضر على المرء ولا أقطع لمصالحه وسعادته من التعلق بغير الله تعالى. ليس هناك شيء يقطع المرء كما يقول ويضره، يقطع عن مصالحه وعن سعادته ويضره في الأولى والآخرة من التعلق بغير الله تعالى. فإنه إذا تعلق بغير الله تعالى وكله الله تعالى إليه، تعلقت بالمال، طيب اذهب خلي المال ينفعك زي ما بيقولوا بالبلد، اذهب إلى المال فإذا به قد أصبح فقيرا، أو اذهب إلى الجاه والسلطان إذا به صار لا جاه ولا سلطان ولا شيء، إلى آخر هذه المعاني. لذلك يقول: وكله إليه وخذله من الجهة التي يرى أنه سيأخذ منها أو سينصر منها أو سيقوى منها أو سيرحم منها أو غير ذلك مما يطلبه. لذلك يقول: وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل في نفس الوقت. إن وكله إلى نفسه، إلى المال، إلى الجاه، إلى القوة، إلى العلم، إلى السلطان، إلى غير ذلك، وكله إلى الفاني الزائل، فلم يحصل مقصوده منه لأنه زائل مثله، وفي نفس الوقت فاته تحصيل مقصوده من الله تعالى. صحيح؟ يقول وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله تعالى حصل، ولا إلى ما أمله مما تعلق به وصل. لا حصل نصيبه من الله ولا وصل إلى نصيبه مما تعلق به، لأنه زائل كما ذكرنا. قال الله تعالى في المشركين ليبين تعلقهم بغير الله الذي ينبغي أن يتجنبه المؤمنون، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا معنى التعلق، يتعلق بغير الله يقول له كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اللي انت بتتعلق به وتركن إليه لن تأخذ منه شيئا، بل سيتبرأ منك ساعتها، وفي نفس الوقت سيكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. وهذه منسحبة على المؤمنين في تعلقهم بغير الله تعالى، أنه مهما كان سيصاب بهذه النتيجة السيئة التي هي عاقبة التعلق بغير الله تعالى، وبمعنى آخر عاقبة خذلان الله تعالى لمن تعلق بغيره سبحانه وتعالى، وهي التي تنير لنا طريق التعلق بالله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ لك أيها المسكين السامع المتكلم إلا لله تعالى، ما فيش. وده معنى الافتقار الذي ينبغي كما ذكرنا الضعف والمسكنة والعجز والانكسار لله تعالى، الذي فيه عزه وفيه غناه وفيه تحقيق مصلحته. اسمع الكلام، يقول فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله تعالى، أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله تعالى، فإنما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات. فاته من مصالح التعلق بالله تعالى توحيده ومعرفته ومحبته لله تعالى وسعادته في الأولى والآخرة، ولو حصل شيئا من غير ذلك فهو زائل وفائت. ومثل المتعلق بغير الله تعالى كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، وهو أوهن البيوت. وبالجملة هذه بقى المشكلة التي تخيف أهل الإيمان، فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هي التعلق بغير الله تعالى، أن يجعل مع الله تعالى من يتعلق به يخافه ويرجوه ويدعوه ويطلب منه إلى آخر هذه المعاني التي ينبغي أن يطهر البيت، وهو قلب البيت بيت الله يعني، وهو القلب، أن يطهر من ذلك كله. لذلك قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما يعني لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. ما يفتكرش بأنه نتعلق بغير الله أن سينفعه، لا، بل كما قال سيعود هذا الحال، أن يقعد مذموما كما ذكر الشيخ أي لا حامد له، مش هيلاقي أحد يحمده على ما فعل، مخذولا يعني لا ناصر له. وهذا ما يدفع المرء إلى أن يصير إلى التوحيد لله تعالى ومحبته والتعلق به ومعرفة تلك المنازل التي ينبغي أن يسير فيها إلى الله، كما بدأنا المحاسبة والتوبة، وقبلهما قبل المحاسبة والتوبة منزلة اليقظة والبصيرة والعزم في السير إلى الله تعالى. متابعون؟ يقول له: إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تملك وتمكن بحق. والمشرك المتعلق بغير الله تعالى قسمه يعني نصيبه أردأ الأقسام الأربعة، لا هو محمود ولا هو منصور، حتى يصفي المرء قلبه لله تعالى، ما يقولش بقى اعمال فلان هيعمل لي، فلان هيخوفني، فلان هيضرني، فلان هينفعني، فلان هروح عشان يعمل لي عشان لا فلان ولا فوق ولا تحت ولا غيره، وانما هو التفات القلب لله تعالى والتعلق به سبحانه وتعالى، والا عاد المرء مذموما مخزولا لا حامد له ولا ناصر له كما ذكر الله تعالى، بل يعودون عليهم ضدا. المفسد الرابع من مفسدات القلب، يعني نمشي في هذه المعاني للتوضيح السريع فقط كما هو مسموع. يقول الشيخ: من مفسدات القلب، وهي مما يشار بها إلى أحوالنا التي نحن فيها، الطعام. المفسد الرابع هو الطعام، فهو من هي أهم المفسدات التي يقوم بها المرء أو يحاول أن يحصلها. يقول موضوع الطعام بالذات من الموضوعات التي تكون سببا لنوم المرء عن العبادة وقعود المرء عن العبادة، وسببا كذلك لبعد المرء عن الفكر والذكر، وسببا لضعف القلب وعدم نوره. يعني إذا امتلأت المعدة بهذا الطعام صارت حائلا بين المرء وبين الرب سبحانه وتعالى، لأن كلما امتلأت المعدة زادت مجال الشيطان في النفس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يسد مجال الشيطان، فكلما كان كذلك امتلأ قلبه أول ما يفكر فيه أن يذهب إلى المشاكل، إلى اللعب، إلى المرأة، إلى كذا إلى كذا، بحيث يكون الطعام سببا لما يترتب عليه من الفساد أو المعصية، أو يعني في أحسن أحواله إلى المباح، يعني من المباح إلى المعصية بعد أن يأكل ويشرب وأن يمتلئ، أو ما يفكر في النوم، أو يفكر في إتيان زوجتي، أو يفكر في، يعني انظر إلى هذه الأحوال التي نحن فيها، ما فكر أحد بعد الطعام وامتلاء البطن إلى تفكيرا، ما فكر في الآخرة، من الذي امتلأ بطنه وقام ليفكر في الله تعالى وفي الآخرة وفيما هو مقدم عليه من أمر الله تعالى، وفي تجهيز جهاز السفر إلى الله تعالى، وفي قطع التعلق بالدنيا، أو في قصر الأمل. اللي بيأكل ما عندوش قصر أمل، هيجيب قصر أمل منين وهو بطنه ممتلئ ومبسوط وعمال يفكر فيه اتيان بقية الشهوات؟ صحيح. لذلك يقول الشيخ هنا: المفسد للقلب من الطعام نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، يعني الطعام المحرم نفسه يفسد القلب، وهي نوعان، محرمات لحق الله تعالى كالميتة والدم ولحم الخنزير والذناب، ومحرمات حق العباد كالمسبوق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما. ده هذا النوع الأول، ده هو إيه؟ محرم كده في نفسه، لا شك إن أكل لقمة من حرام 40 يوما لا يقبل له شيء. لذلك يقول أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والثاني ما يفسده بقدره، بمعنى أن يتعدى حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة ومحاولتها. يعني قبل الطعام مشغول بأن يأكل وأن يملأ بطنه، وبعد الطعام مشغول ببطنه أن يصادف ذلك. فإذا ما جاء إلى القيام مثلا أو إلى الصلاة فإذا به يقوم ليلعب رياضة حتى يخفف ما هو فيه من الأكل والطعام والشراب. يقول وهو يشغله بمزاولة مؤونة البطن ومحاولتها حتى يظفر بها، حتى يظفر بالطعام والشراب. فإذا ظفر به شغله ذلك بمزاولة تصريفها، أن يصرف بهذه التخمة التي وصل إليها أو هذا الأكل الذي امتلأ منه أو شبع منه أو أسرف في الأكل فيه. لذلك يقول فيشغله بعد ذلك بمحاولة تصريفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها. وهذا الطعام يقول يقوي عليه مواد الشهوة، كلما امتلأ بطنه كان أول تحركه إلى الشهوات. وانظر إلى نفسك وأنت صائم مفتقر، تجد يعلو عليك الخشوع والركون إلى الله تعالى وخمود النفس والطابع أن تقوم إلى المعصية. أما أن يمتلئ كما يقول هنا، يقول وقوي عليه مواد الشهوة، أو وقوي عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان قواها عليه ووسعها فيه، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها، يعني يجعل له طرقا ويوسعها. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، مفيش. تقول لي يملأ بطنه خلاص، يبقى هذا الشر الذي تنتظره بعد الأكل والشرب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا بقى وهي عايز يأكل ويشرب، قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكأن الشارع يبين له ويوصيه بما يكون سببا لبقائه متصلا بالله تعالى، قادرا على التعبد، قادرا على التفكر والتذكر، قادرا على السير إلى الله تعالى. لأنه إن فعل ذلك هبطت قوته وسأمت نفسه أن يحاول السير إلى الله تعالى. صح كده؟ عامل زي الخلطة كده وأكتر شوية، زي الخلطة يقعد الناس يتكلموا شوية وبعدين يقوموا، اللي كان وراء ورد ما يعرفش يقوم يقرأ قرآن بتاعه، كان وراء ورد الصلاة يقول لك أنام شوية واصحى إن شاء الله، اللي يجد نفسه قد قام وهي ضعيفة عن القيام بما عهد الله تعالى عليه أن يقوم به. لذلك يقول هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. حتى إنهم كانوا، أي سلف الصالحين، عندما كان أحدهم يعني يأكل أكلة يعني كبيرة شيئا ما، كان شكر النعمة عليها أن يقوم ليله كله، مش يأكل بقى زينا ويجي ينام. يقول لا، يا إما يشكر الله تعالى زي ما بيقولوا بقى أي الدابة إذا علفتها جيدا حصلت منها شيئا، بيقول له ايه، خلاص اكلها كويس، اكلها كويس، تقوم بقى تشتغل. تشتغل يعني تقوم بقى تعبه طول الليل. احنا طبعا زي ما احنا عارفين، يقول له ايه كان كويس، قال له اه، طب يلا ننام بقى، يلا يا اخوان نضجع شوية. فهذه المسألة ليست مسائل على سبيل التندر، وانما على سبيل ياما سمعناها كما يقول، سمعناها كثيرا ولم نجد من هؤلاء السعاء إلى الله السائرين إلى الله تعالى من وقف وفكر فيها واستمع هذه الموعظة وقام بتطبيقها على نفسه، وإنما لا زالت نفسه تغلبه وشهوته في الطعام والشراب تغلبه، ولم يفكر يوما أن يأكل سلسا، أن يقسمها أثلاثا، سلسا لطعام وسلسا لشراب وسلسا لنفسه. مين اللي فكر في هذا الموضوع وقال خلاص أنا همشي على هذا الكلام زي الرسول ما قال، وسوف يجد عقبة ذلك العقبة الحسنة في أحواله وفي فكره وفي ذكره وفي إقباله وفي توفير وقته وجهده لله تعالى. مين اللي فكر؟ تلك إذن مفسدة عظيمة من مفسدات القلب التي ينبغي أن يبدأ الناس ليأخذوها مأخذ الجد. مش معرض الكلام زي ايه، زي طول السنين ما احنا سمعينها، لا، اللي مش هيعمل كده مش هيمشي، مش هينتقل الى الله تعالى ولا هيسير الى الله تعالى، هيقعد زي ما هو في تلك الاحوال التي هو حزين فيها ويريد ان يصلحها، وفي نفس الوقت تتأبى نفسه عليه، تعترض نفسه على الاصلاح، تقول له يا عم كل ان شاء الله هتبقى كويس، وهو راكن الى نفسه بهذه الطريقة ولن يخرج منها. طالما قد تمكنت منه النفس فإنها مدخل من مداخل الشيطان ليقعده عن العبادة. انظر هذه القصة الفشنك التي يقولها الرجل، يعني أنا زعلان منها عشان كده بسميها قصة فشنك، بس افهم منها المقصود. يقول إيه الشيخ هنا الإمام القيم، ويحكى أن إبليس لعنه الله عرض لسيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام فقال له يحيى هل نلت مني شيئا قط، قدرت على أي حاجة مني كده تدخل فيها مدخل من مداخل الشيطان؟ قال لا، إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. فقال يحيى لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فقال إبليس وأنا لله علي ألا أنصح آدميا أبدا. المقصود أن هذه المسألة تقول دي تحصل لسيدنا زكريا، لا طبعا ما تحصلش لسيدنا زكريا، الشيطان ليس له سبيل عليهم قط، هم بيحكوا بقى على حكايات القصص والوعاظ وخلاص، إنما المقصود الفهم من المسألة إنه الشيطان ينال من المرء، يقول له طعام يا عم كل، يقول له لا بكفاية كده، وجرب انت نفسك يا ابن آدم السامع المتكلم، جرب نفسك في الطعام، تقول النهاردة ان شاء الله مش هاكل غير سلس الطعام بس وسلس الشراب وخلاص، وقدرت لنفسك هذا السلس وبدأت تاكل السلس ده، يجي بقى الشيطان بعد ما تخلص السلس يقول لك سلس يا عم كل، كل يا عم عشان تتقوى على العبادة. الشيطان عايزك تتقوى على العبادة، يعني كل عشان تتقوى على العبادة كده انت هتبقى ضعيف ولا هتقدر تصوم ولا هتقدر تقوم ولا هتقدر تعمل كل وبعدين تيجي نفسك تقول لك ايه، طب خلاص، طب كل اللقمة دي، طب كل حتة اللحمة دي، طب خلاص كل السندويش ده وخلاص اخر مرة، وهكذا. يبقى الشيطان عارف سكتك، عمرك ما هتستطيع مجاهدة الشيطان. طالما تمكن منك هذه المرة هتيجي المرة اللي بعدها تقول له لا مش هيحصل، يقول لك ضحكت عليك قبل كده هضحك عليك دلوقتي وقتك. وجرب نفسك، في حد جرب نفسه في حاجات زي كده؟ المهمة دي مسألة مهمة وخطرة، وينبغي على الناس أن يراعوا ذلك وأن يستعينوا بالله تعالى فأن يقويهم، ما يجيش يقول أنا إن شاء الله يعني هغلب الشيطان، يعني هغلب الشيطان، يقول له ها بدل ما قلتش إن شاء الله مستعينا بالله تعالى ومتكلا على قوتك هعزمك إن شاء الله. عشان كده لو تسمعوا قصة بتاعت زمان كنا ذكرناها في الإخلاص، أن إيه أن كان هناك شجرة، كان هناك شجرة تعبد من دون الله تعالى. فخرج هذا العابد يوما ما وقال: لأقطعن هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فعرض له الشيطان فقال: إلى أين؟ قال: سأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: لن تستطيع. قال: لا، سأقطعها بفضل الله يعني. قال: لن تستطيع. فتعارك، قال، فغلب الشيطان أوقعه. فقام الشيطان وقال له: هل لك إلى شيء خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: أن ترجع ولا تقطعها، وستجد تحت وسادتك كل يوم دينارين، 2 دينار هتلاقيهم تحت الايه، تحت المخدة. فرجع الرجل اول ليلة، فعلا لقى مصحي من النوم، لقى 2 دينار تحت الايه، الوسادة. جه تاني ليلة ما لقاش الدينارين، لم يجد الدينارين، قال: هروح اقطع الشجر. فخرج ليقطع الشجرة، فاعترضه الشيطان، قال: إلى أين؟ قال: إلى قطع الشجرة. قال: لن تستطيع. فتعارك فغلبه الشيطان، قام فغلبه مرة أخرى. قال له، بيسأله عن الحال، قال: أنت خرجت في المرة الأولى مخلصا لله تعالى، خرجت في المرة الثانية لفقد الدينارين. وليش الدينارين؟ خرجت زعلان عشان الدينارين فغلبتك. يعني المقصود انه ايه، قوة الاخلاص التي ينبغي ان يخلص بها المرء لله والاستعانة بالله تعالى بها يقوى على الشيطان ويصرعه، والعكس فان اتبع خطوات الشيطان واستسلم لوساوسه وقهرته نفسه على ذلك لن يتمكن من الشيطان، بل سيتمكن الشيطان منه في كل مرة. يقول لك: يلا عم كل عم، والأكل النهاردة كويس، معلش كل مرة دي بقى عشان انت مش كل يوم بتاكل أكل كويس، فكل بقى المرة دي فيه مش عارف ايه وفي ايه وفي كذا. فيجي واكل وده بقى يقول له، يجي بقى تاني يوم يقول له: لا مش هاكل. يقول له: يا عم كل كل انت، انا ضحكت عليك امبارح، كل كل انت عبيط، يلا يلا وخلاص، وضحك على الشيطان. وهذه المشاكل التي نعاني منها، كيف لا يتمكن المرء من الاستعانة بالله تعالى، أن يجاهد نفسه، أن يتقوى على مجاهدة النفس والشيطان والهوى، فإنه إما استعان بالله تعالى لم يتمكن منه إلا على سبيل كما ذكرنا في زمان الماضي، الشهوة والغضب والغفلة. مشكلة. والمفسد الخامس كثرة النوم، كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. هذا النوم بقى. عشان كده كان في كثير من الصالحين في الزمان السابق، سيدنا عمر مثلا لم يكن ينام لا ليلا ولا نهارا، صح كده، ايه، ينام في ظل شجرة في الشارع شوية كده ويقوم. يقول لك إيه: إن نمت بالنهار أضعت رعياتي، وإن نمت ليلا أضعت نفسي، أضعت ربي، يضاع آخرته. وكان كثيرون، كثير كان كثر من أهل العلم لا ينامون، أو كانوا في الطبقة التالية لهم كانوا يقللون من نومهم، وكانوا يجعلون في نفس الوقت هذا النوم طريقا لطلب الآخرة، يعني يستريح به ليقوم حتى يستطيع أن يواصل السير إلى الله تعالى. فلم يكن نومهم كما يقال في الأكل والنوم، هذه بقى علامة من علامات الأولياء بقى الصالحين، يقول لك إيه: لا يأكل إلا مضطرا ولا ينام إلا مضطرا. ده علامة الإيه؟ الناس بتوع ربنا. يقول له: ينام إمتى؟ يقول له: لا، العوائد والمألوفات لا تتحكم فيه أبدا، لن يستطيع المرء كما ذكرنا مرات قبل ذلك أن يسير إلى الله تعالى طالما كان مقيدا بالعوائد والمألوفات التي يعيشها من طرق الطعام والشراب وطرق النوم وطرق الأكل وطرق كذا وكذا، طالما قد تقيد بهذه المألوفات والعادات، الأصل حتى يسير إلى الله أن يخرج عن هذه المألوفات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد طعاما أكل، لم يجد قال إني صائم. ما كانش فيه ترتيب، يفطر ويتغدى ويتعشى، ولو ما تغداش يروح يتعشى ويعوض العشاء والغدا، وطريقة الأكل مش عارف إيه، والنوم إيه، والساعة كام، كل ذلك مش طريقة الإيه، ليس طريقة الصالحين. هو لا ينام إلا مضطرا، ولا يأكل إلا مضطرا، ولا يتكلم إلا مضطرا. هذه مسألة، مسائل النوم زي ما بتقول الشيخ، يميت القلب. وشوف نفسك انت بتنام شوية طوال شوية، 3-4 ساعات طوال مثلا، وتقوم تلاقي قلبك مش مجتمع عليك، وتلاقي ذهنك متشتت، وتلاقي انت تقول ايه ده، هو ايه اللي حصل لي، انا لا ذكر ولا فكر ولا قرآن ولا حاجة على بالي، بسبب هذا النوم الثقيل الذي ينامه المرء يستيقظ. كان هؤلاء الصالحون يستيقظ، يقول كما كنا ذكرنا في كلام ابن رجب، يستيقظ من النوم يفتح عينه كده تلاقيه بيقول ايه، لا اله الا الله، لا اله كده، بيذكر كده لوحده من شده التعلق بالله تعالى، حال استيقاظه وحال نومه كذلك. فانما هذه النومه نامها لله تعالى، فقام وقد كان الله تعالى على لسانه وقلبه، واستكمل سيره الى الله. وإن استيقظ كان استيقاظه لتحصيل أسباب النجاة في الآخرة، وهذا والقلب المنصوب بالله سبحانه وتعالى، وهذه الصلة يقطعها بالطعام والشراب، يقطع هذه الصلة الطعام والشراب والنوم والخلطة، كل ذلك يعطل هذه الصلات الموصولة بالله تعالى. واضح؟ يقول بقى شيخه وأنفع النوم، أنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. مش شدة الحاجة بقى اللي هي طريق الكسل بتاعنا، يقول لك أنا ما بنامش غير لما أنا عايز أنام، يقولوا لا، الشيطان ما بتبقاش عايز تنام ويجي يحط عليك الكسل ويحط عليك النوم وتقعد تفقر عشان تنام. طب أنت يعني ما بجيش تنام غير في درس العلم ليه؟ درس العلم بقى ده عشان أنت، الشيطان اللي بيقول لك نام، ولا عشان أنت محتاج للنوم؟ يجي يقول لك ينام النهارده ليه في الدرس؟ عشان الشيطان. يبقى عشان كده يقول لك افضل النوم ما كان عند شده الحاجات اليه. يبقى انت متيقظ مع نفسك، مش انت تيجي تقول ايه والله ده انا مش قادر اقعد انام بقى في الدرس، لا، ده الشيطان بقى اللي جالك عشان يضيع عليك هذه المصلحه من مصالح الاخره. يبقى ما كان في شديد الحاجه اليه. ونوم اول الليل كما يقول الشيخ هنا احمد وانفع من اخره، ونوم وسط النهار انفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر، سيما نوم العصر والنوم اول النهار الا لسهران. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاه الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. يسلم الفجر وعلى طول اللي عايز ينام، واللي عاوز يجري، واللي عاوز يروح، لا، ده من إيه؟ من المكروه. ويقول الشيخ ده الوقت ده بالذات وقت غنيمة، وللسير فيه إلى الله تعالى، يعني الذكر والفكر والدعاء في هذا الوقت مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم، يعني لو كانوا ماشيين إلى الله طول الليل صلاة وذكرا وقرآنا ودعاء وبكاء وتضرعا وقياما وكل هذه المعاني، دي معاني السير، اسمها السير، طول الليل ساير، ما كان يضيع هذا الوقت بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. لم يسمحوا بالقعود عن السير في ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق، ده وقت نزول الأرزاق اللي بتأتي، أرزاق الإيه؟ أرزاق الآخرة وأرزاق الدنيا، وأنت مهتم بأرزاق الآخرة. لذلك يقول وحصول القسم، يعني توزع فيه الأنصبة من الله تعالى، وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك تلك الحصة. هذه الحصة أخذت منها الخير والبركة، وما نزل من رزق من الله تعالى انسحب على يومك، فقدتها ورأيت ذلك الفقد طوال يومك، ورأيت يوم بقى مفشكل كله، الغفلة والبعد والضيق والتقصير في الصلوات وفي الجماعات وغير ذلك من الأحوال السيئة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، لا ينام أحد إلا مضطرا. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس، يعني بعد صلاة المغرب، يعني حتى تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره هذا النوم، فنهى عن النوم قبل العشاء وعن الكلام بعدها أو الحديث أو السمر. فهذا النوم بالذات مكروه شرعا وطبعا، وينبغي أن يعتدل المرء في تقدير النوم وعدمه. طبعا احنا ده هو بيقول للناس اللي بتتعب نفسها وما بتنامش قوي، مساكين يعني وعمالين يجتهدوا، فبيقولوا لا خفف على نفسك شوية، عشان قلة النوم بهذه الدرجة إذا لم تعتدها يمكن أن تشغلك، يعني ممكن تخلي الواحد ما يبقاش كما يقول هو يعتدل مزاجه في الفهم والعمل والذكر والفكر، يعني ممكن تشوش عليه عقله وذهنه. إنما هذه الحالة ليست لنا الحمد لله، يعني إحنا مش الناس مش مجتهدين على ترك النوم، لا ده هم مجتهدين على أن يضيعوا أوقاتهم في النوم الطويل الذي نراه في تلك الأحوال التي نعاني منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش كده؟ كان في ذهني أن أشير إلى شيء في موضوع التذكر والتبصر، ما يبدو أنه طويل شوية عشان أعرف نقول كفاية كده. يعني أنتم تدعون الله تعالى أن نحاول أن نعاود درس الأسماء الحسنى، وإن شاء الله تعالى كما يعلم المواظبون قبل هذه الوقفة التي وقفناها في تلك الشهور الماضية، أنه كان يوم الثلاثاء كان هناك درسان، درس الأسماء الحسنى ثم درس التزكية الذي هو في تلك السكة التي نسير فيها اليوم. هذه السكة إن شاء الله نستمر في السير فيها مع معاودة الأسماء الحسنى مرة أخرى إن شاء الله تعالى. هذه تحتاج إلى دعاء الصالحين أن يفك الله تعالى علينا، وأن يهيئ الوقت والجهد والصحة لمواصلة السير إلى الله تعالى. أخي يقول فضيلة الشيخ يدعو، يعني يقول بارك الله لنا في علمك ومتعك بالصحة جميعا يا رب العالمين. يقول نريد طريقة عملية ليضبط المرء ثلث طعامه وثلث شرابه وثلث نفسه. هذه ينبغي أن تكون متروكة لتقدير المرء، يعني المرء يقول يقول كانوا زمان السلف يقول لك لأن تترك لقمة من العشاء خيرا من أن تقوم ليلة. ليه تترك لقمة من العشاء؟ وتجاهد نفسك على القيام والتخفف من مداخل الشيطان إلى النفس ومجال الشيطان في الدم. أنت تقدر أكلك الطبيعي اللي أنت بتاكله وتقوم تنام، يبقى عرفت أكلك بقى اللي أنت بتاكله وتقوم تنام، مش كده؟ وبناء عليه تبدأ في مجاهدة نفسك على التخفيف من هذا الأكل تدريجا، كما ذكرنا في موضوع النوم. لما كانوا سألوني عن النوم إخوة كيف يجاهد نفسه على النوم، يقول أنت تنام مثلا 6 ساعات، أو 7 ساعات، وتريد أن تخفف هذه الساعات إلى أن تصل إلى 5 أو 6 ساعات في اليوم، أي شاب لا يحتاج إلى أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول له هيخففها إزاي؟ ده إحنا يصحى الفجر ينام، يصحى الظهر ينام بعد العشاء، يجي بعد العصر يلاقي نفسه الشيطان يقول له عم أنت مش هتقدر تقرأ، ده أنت مش مركز ومش هتعرف، ويجي نايم تاني. يقول له لا، ابدأ بالمجاهدة تدريجيا، بمعنى ان انت ايه تقول انا بنام 6 ساعات، لا هخليهم 6 الا ربع، وتمشي على 6 الا ربع دي 3 ايام، لن يتأثر جسمك ان شاء الله تعالى بشيء. يعني من 6 الى 6 الا ربع مش هتحكت بالفارق، او من 6 وربع ل6، او من 6 ونص ل6، او من 7 ل7 الا ربع، اسبوعا مثلا او 3 ايام، وجسمك قد اخذ على ذلك وبرمج على ذلك، تبدأ في إنقاص هذا الأمر مرة أخرى، ربع ساعة مرة أخرى، تلاقي نفسك جسمك انتظم كذلك على هذه الحالة إلى أن تصل إلى الحالة التي تبدو أن تكون عليها، بالاستعانة بالله تعالى والنظر والتعلق إلى الله جل وعلا. فأنت بتستعين الله تعالى على أن تتجرد، أن تتدرج في مجاهدة نفسك على هذه الأمور حتى تستقيم لك هذه النفس مستعينا بالله أولا وآخرا فيها. إذا بك قد تبرمج الجسم خلاص، بقى إذا بيسموها ميكانيزم بتاع الجسم، خلاص تطبع على هذا الحال وصار لا يضايقه ذلك ولا يعكر مزاجه ولا يشغل ذهنه، بل صار متلائما متوافقا مع هذه الحالة. نفس الكلام في الأكل، شوف أنت بتاكل قد إيه، وهذه الأكلة الكبيرة التي تأكلها، ثم تبدأ في مجاهدة نفسك على التخفف منها. بس نفسك هتقول لك بقى طب كل دي المرة دي، طب كل دي معلش، طب كل الرغيف ده، طب كل السندوتش ده، طب كل حتة اللحمة دي، طب كمل شوية الرز دول هتسيبهم لمين، وهكذا. فدي بقى التي يقف عليها المرء، ومهما كانت الظروف لا يسمع للشيطان ووسوسته ولا للنفس ونزغها، بس مستعينا بالله، لانه هيعرف الناس لو هتبدا في الكلام ده هتعرف بقى نفسها، وتعرف الضعف في عدم اخذ الكتاب بقوه، وبكيفيه ان يوفي مع الله تعالى بما عهد عليه، هيلاقي بقى الضعف، وهيلاقي الشيطان ازاي بيضحك عليه عشان يعرف ان هو فعلا قاعد، وكيف يضحك عليه الشيطان، وكيف يستهزئ به، وكيف يسخر منه، وكيف يتلاعب به، وبمجاهدته وبأحواله وأفعاله وأقواله في الظاهر والباطن، هيعرف حقيقة نفسه. ساعتها بقى يستعين بالله للانتقال عن هذه الحقيقة المرة إلى المجاهدة وإلى أنوار المجاهدة. المجاهدة ليها أنوار جامدة، اللي هيبدأ في المجاهدة هيحس بها وربنا يفتح عليه إن شاء الله تعالى. الأخ يقول أدعو لأبي أن يرحمه الله تعالى وأن يسكنه فسيع جناته، وأدعو لي بالهداية وصلاح الحال، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه يا رب العالمين. بس بقى خلاص. أخي بيقول بارك الله فيك، بيقول إذا دخل أحدنا إلى النوم لا يستطيع أن يستيقظ وحده حتى وإن ضغط المنبه، فماذا نفعل؟ ما هي دي صح، يقولك إذا دخل إلى النوم لا يستطيع أن يستيقظ وحده، عشان الشيطان بيبقى نايم معاه مش لوحده طبعا، يعني أنت قلتها بلسانك أهو. ليه؟ لأنك بتيجي تقول إيه، أنا إن شاء الله هصحى بالفجر الساعة مثلا أي ساعة، وتظبط المنبه، وبعدين المنبه يضرب فتصحى تطفي المنبه وتنام تاني، مش كده؟ طيب، يبقى هذه الحالة التي نتكلم عليها، ليس هناك استعانة بالله تعالى قبلها، وليس هناك نية للمجاهدة عليها. بالك ليه؟ لأنك أنت أول ليلة عملت كده، جالك الشيطان تاني ليلة عملت كده، ثالث ليلة عملت كده، رابع ليلة عملت كده، يبقى أنت عندك حل الأول بقى، تقول إيه؟ لا أنا هصلي قبل ما أنام، يبقى صلي قيام الليل قبل أن تنام. فيجي الشيطان بقى يقول لك يا أخي أنت، والله أنت غريب قوي يا أخي، يا عم نام وان شاء الله هتصحى واظبط المنبه تاني بقى. تخلونا نضحك مع الشيطان الليله دي، وهيقعد بقى زعلان هو، وكنا في ايه، في مزدلفه. كنا نكتب بقى. وفي مزدلفة واحد جاي عند حسين سنيور يقول لك ايه، روح اسأل الشيخ، يقول لك ايه هو الواحد يجوز انه يروح منى يرمي الجمرات، يعني يرجم الشيطان، بيسموها هناك رجم الشيطان، يرجم الشيطان بدري. فهو فكرني بقى هجاوبه بجد، فقلت له لا اله الا الله، انت قبل ما تروح منى تتصل على هناك تشوف الشيطان جه ولا لا، عشان تروح وانت مطمن تلاقيه عشان ترجم الجمرات. ويومها كان يوم ابيض بقى، واحنا عمالين نتريق على الشيطان، نروح شمال الطريق واقف، نروح يمين الطريق واقف. فادي الشيطان هتلاقيه واقف لك بقى، يقول لك يا عم نام واصحى واضبط المنبه، تيجي تنام وتصحى، تصحى تطفي المنبه وما تنامش، تيجي تقول بقى ايه، لا انا ان شاء الله هنام، هصحى اصلي بقى ايه القيام قبل ما انام. ويجي يقول لك يا عم نام شويه، يا عم انت تعبان، يا عم انت مش هتركز في القراءه، يا عم المقصود من القران التدبر، يا عم حرام عليك تقرا كده. كلها دي وساوس الشيطان اللي احنا ايه مش واخدين بالنا منها. طالما انت تركت عملك ونمت يبقى دي وساوس الشيطان، طالما قمت طفيت المنبه ونمت يبقى ده وساوس الشيطان. يبقى هذه محتاجه كما ذكرنا إلى الفقر والمسكنة والتذلل لله تعالى والاستعانة بالله جل وعلا والوفاء بالعهد، زي ما كنا بنتكلم في إيه خطبة الجمعة، ودي مهمة. اللي ما سمعش الخطبة اللي فاتت دي خطبة مهمة جدا راح يسمعها، اللي هي خطبة أولي الألباب دي، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر الآية أولئك لهم عقبى الدار. يعني كل ما نقول إن شاء الله هنخصص يوم للأسئلة تضغط علي هذه المعاني عشان نحاول إيصالها أو نحاول التذكير بها. وآخر يقول في واحد بجوار المسجد له ابن طالب 14 سنة مريض ومحجوز بالتأمين الصحي منذ 45 يوما، واحتاج الى نقل دم بمقدار 14 كيس. انا استاذن، يقول استاذنني، يعني هل يمكن ان نخبر الناس بان من يجد في نفسه الاستطاعه بالتبرع نوصله الى والد المريض؟ جزاكم الله خيرا واجعلك عونا للمسلمين في كل خير. مساله فقه بقى هي هنقولها بس عشان ايه الناس مخها يفوق شويه. واحد بيقول ايه، قلت لأمي والله العظيم لو دعت علي زوجتي لطلقتها ثلاثة، وكررت الكلام بصيغة أخرى فقلت لو دعت علي زوجتي لطلقتها، ولقد دعت علي زوجتي بعد ذلك بأسبوعين، أفيدونا أفادكم الله. خلاص، طب أنت عارف إن مراتك هتدعي عليك تقوم تقول الطلاق؟ يعني انت بتعرض نفسك بقى للقطر بقى لبابور الزلط. طب هي دعت عليك وانت بتقول لو دعت عليا هيطلقها ثلاثا، نقول له ايه بقى ده؟ مش عارف. يعني يبقى يجي بقى يكلمني بعد الدرس. بعدين انت مش قدها، بتتكلم ليه بس وانت مش عارف الموضوع؟ الله حول ولا قوه الا بالله. هذه مسالك الشيطان ومداخله ايضا. هذه المسألة يعرض نفسه ويجي بقى الشيطان يقول لها ايه، ولا يهمك عندي هو يستاهل، خليه بقى بدل هو حلف بالطلاق، طب قولي له لازم هدى عليك، والشيطان ما يسيبهمش. وهي دي من اعظم مسائل الشيطان، كيف يدخل بين المرء وزوجه حتى يطلقها. يقول له ايه، انت ابني، انت ابني. الشيطان يقول لك اتبسط قوي لما يجي الشيطان الصغير لابليس يقول له ما زلت بفلان وفلانه حتى طلقها، يقول له ايوه كده انت احسن واحد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.